إلا بعد موتك وموتهم، فتبعثون إلى الله تعالى فيأخذ حق المظلوم من الظالم وحق المؤمن من الكافر. لذلك هذه الآية فيها تسلية لأهل الإيمان، إنك ميت وإنهم ميتون. وفيه أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره. وقد جاء أنه لما مات صلى الله عليه وسلم أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته، حتى احتج عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بهذه الآية فرجع إليها. وذكر أن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا هذه الآية الكريمة وكأنهم يسمعونها لأول مرة، كانوا يسمعونها لكن هذا المعنى لم يشاهدوه، فلما شاهدوه وارتبط ما سمعوه بما شاهدوه فكأنهم يسمعونها لأول مرة. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني قيل الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق، والأظهر أنه اختصام النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في تكذيبهم له، فيكون من تمام ما قبله، ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها. يعني إما أن يكون الاختصام بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، أو يكون المعنى أعم من ذلك فيكون في اختصام الخلائق جميعا بين مؤمنهم وكافرهم ومظلومهم وظالمهم ومحقهم ومبطلهم. فمن أظلم ممن كذب على الله؟ لا أحد. المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على الله، ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والولد. وكذب بالصدق إذ جاء، أي كذب بالإسلام والشريعة. إذن كذب على الله بافترائه على الله تعالى ما لم يقل، وكذب بأنبياء الله وبوحي الله وبكتاب الله إذ جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي صدق به، وقيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم، وجعل الذي للجنس، كأنه قال الفريق الذي، لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم. وعلى كل هذه الأقوال وعلى العموم أيضا يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم أولا في قوله والذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم. أما الصديق رضي الله تعالى عنه فإنما سمي صديقا بعد حادثة الإسراء والمعراج، فقد جاء المشركون فرحين بهذا الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إلى أبي بكر اسمع ماذا يقول صاحبك، يعني يظنون أن هذا أمر عجيب سيدفعه إلى التكذيب به. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق. يعني قبل أن يناقشه في المقول وفي المضمون وفي الكلام قال: إن كان قاله فقد صدق. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم مع دينه: إن كان هذا من ديني فهو حق وصدق، وإن لم يكن من ديني فهو رد وباطل. أما أن يقيس الإنسان الأشياء بما تهواه أفهام الناس ليرضيهم بهذا الشيء فهذا ليس من الصديقية. لذلك ينبغي على المسلم إذا سمع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا أن يسمعه بسلامة القدر وصحة الظن، حسن الظن، وأن لا يبادر إلى التكذيب بما لا يعلم. أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن سيئاتهم مكفرة وحسناتهم سيجازون عليها بأحسنها. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخوفونه ويخوفونك بالذين من دونه. فمن كان معتمدا متوكلا على الله لا يخاف من اللات ولا يخاف من العزى ولا يخاف من مناس ولا يخاف من أبي جهل ولا يخاف من أبي سفيان ولا يخاف من عقبة وعتبة وشيبة وربيعة، وهؤلاء كلهم من أئمة الكفر لا يخاف منهم، يخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآية احتجاج على التوحيد ورد على المشركين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، إذن هم يعترفون أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، لكنهم يدعون مع الله آلهة أخرى. إذن ما يعتقده الملاحدة في هذا الزمان، إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الطبيعة، يقولون الانفجار الكوني، يقولون هكذا صدفة. إذن هؤلاء المعاصرون أشد ضلالا وكفرا من الذين ذكرهم الله تعالى هنا في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن المشركون الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين لله جل جلاله، لم يكونوا منكرين لوجوده سبحانه، لم يكونوا منكرين لألوهيته سبحانه، إنما كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى. وأما ملاحدة هذا العصر فهؤلاء لا يؤمنون بوجود إله أصلا، وهذا منتهى السخف. السخف الذي يصيب هؤلاء الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والحجارة مع خالق السماوات والأرض أسخف منه من ينكر وجود خالق السماوات والأرض. إذن هل البشرية في تقدم في العلم أم هي في انتكاسة في الفهم، انتكاسة في العقل؟ العصر الحالي يتيه على العصور التي سبقته أنه عصر المعرفة، وأنه عصر العلم، وأنه عصر التقدم العلمي. لكن ما حصل للبشرية انتكاسة كهذه الانتكاسة التي توجد اليوم. فهؤلاء المشركون الوثنيون كانوا يؤمنون بوجود إله سبحانه خلق السماوات والأرض. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. قل حسبي الله. هذا رد على المشركين وبرهان على الوحدانية. وروي أن سببها أن المشركين خوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم، فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقدرون على شيء. فإن قيل كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث من هذه الآلهة الذين أفرأيتم ما تدعون من دون الله هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته؟ فلماذا أنفها؟ فالجواب أنها لا تعقل، فعاملها معاملة المؤنثة، وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتهكم بمن عبدها. قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف. إني عامل. نبهنا مرارا أن كثرة الدعوة أن الآيات منسوخة بالسيف هذا إفراط في دعوى النفس، ليست كل الآيات التي فيها موادعة أو مسالمة منسوخة بالسيف، وإنما هذا بحسب الحال التي يكون المسلمون عليها. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، ذكر في أول هذه السورة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني أن يكون معناه متضمنا للحق أو الاستحقاق والوجوب، أن يكون معناه الاستحقاق والوجوب. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذه الآية اعتبار، ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين، أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت الذي ينتقل فيه الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة، والآخر وفاة النوم، لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع. ومنه قوله هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وتقديرها ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسك الأنفس التي قضى عليها بالموت الحقيقي. ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى الدنيا، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي يرسل الأنفس النائمة، وإرسالها هو ردها إلى الدنيا، والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي. وقد تكلم الناس في النفس والروح، وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق، وهذا مما تكلم فيه الفلاسفة وعلماء الحكمة كثيرا. والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه، لقوله سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار. والشفعاء هم الأصنام وغيرها، لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. دخلت همزة الاستفهام على واو الحال أو، وتقديره أيشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه سبحانه. وفي هذا رد على الكفار في قولهم: إن الأصنام تشفع لهم. قل لله الشفاعة جميعا، يعني لا يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به. ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهة. وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته حسب ما ذكرنا في الحج، فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم الله والعزة، فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا. وهذا حديث باطل لا يصح، هذا الحديث لا يصح، حديث باطل. وإنما معناه أن هؤلاء المشركون إذا ذكر الله وحده انقبضت قلوبهم، وإذا ذكرت آلهتهم مع الله تعالى استبشروا بذلك. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا دعاء ينبغي أن يحرص المؤمن عليه وأن يدعو الله تعالى به عندما تلتبس عليه الأمور. فإذا التبست عليه مسألة، أو التبست عليه قضية، أو التبس عليه حق بباطل، أن يدعو الله تعالى: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر هذا الدعاء في كل أدعيته، خاصة إذا كان يسمع كلاما يمنة ويسرة ويقرأ من هنا ومن هناك ويرى هذا وذاك، فيحافظ على هذا الدعاء يكون حصنا له إن شاء الله تعالى من الباطل وأهله. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. الإنسان يفتدي نفسه بما يملك، وربما افتدى نفسه بأزيد مما يملك، فيستدين ويقترض حتى يفتدي نفسه. هؤلاء لو كان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه مرة أخرى وافتدوا به من العذاب يوم القيامة لا يقبل منهم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم يوم القيامة أو ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون، لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة. قال الزمخشري: إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم، أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم، فهو كقوله في الوعد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقيل معناها: عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات. هذا كما في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الحسن: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا على أنها في المسلمين، والظاهر أنها في الكفار. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. معنى حاق: حل ونزل. وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على حذف مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن، ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون: متى هذا الوعد؟ فيأتي هذا الوعد فيحيط بهم ويحيط بحالهم، فيرون عاقبة استهزائهم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، التجأ إلى الله تعالى، خاصة إذا كان هذا الضر مما لا يمكن كشفه إلا لله، من الأشياء الكبرى. فإذا مس الإنسان ضر دعاه، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. يعني في حال الفقر يدعو الله تعالى، فإذا أكرمه الله بالغنى قال: أنا صنعت نفسي، أنا عصامي. عصامي يعني شخص تقوى بنفسه، لم يرث من أبيه شيئا، هذا لقول الشاعر: نفس عصام سودت عصامه. هذا رجل اسمه عصام، لم يكن من أهل الوجاهة ولا أهل المال ولا أهل الدنيا، ثم عمل واشتغل وكد حتى صنع كما يقول الناس صنع نفسه، فهذا يسمونه رجلا عصاميا لم يعتمد على من قبله. فالإنسان يقول: أنا الذي صنعت، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي بنيت، وأنا الذي أسست، وأنا الذي مهدت، إلى آخره. قال: إنما أوتيته على علم. يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع، يعني أنا اتبعت الطرق السليمة والطرق المستقيمة للوصول إلى هذه القوة. والآخر: إنما أوتيته على علم، على علم الله باستحقاقي لذلك، يعني لولا أني مستحق لما أعطاني الله ذلك. إذن أعطاني الله ذلك لأني مستحق ذلك، هذا تزكية للنفس. وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال، والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها. وإنما قال أوتيته بالضمير المذكر، وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى، يعني أوتيت هذا الحال. بل هي فتنة، رد على الذي قال إنما أوتيته على علم. فالمال والغنى والإنعام هذا فتنة من الله ليبلوني أشكر أم أكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم، يعني قارون وغيره، قال إنما أوتيته على علم عندي. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يقدر يعني يمنع، عكس يبسط يقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما هذه أرجى آية في القرآن. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. واختلف في سببها، فقيل نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة فنزلت هذه الآية. وقيل نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا، كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ففتنوا يعني فتنوا عن دينهم فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كتب بها إلى هشام بن العاص لما جرى له ذلك. وقيل نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس، فنزلت الآية فيه. ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكر. وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكفار فقد أجمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله، وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار. إذن الكفار أمامهم أحد طريقين، إما أن يسلموا فيغفر لهم كل شيء من الكفر وما دونه، أو يبقون على كفرهم يموتون عليه فإن الله لا يغفر أن يشرك به فلا مغفرة لهم. وإن أراد بهم العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر له ذنوبه، وإن لم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلموا، أو للعصاة إذا تابوا، أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة. والظاهر أنها نزلت في الكفار، وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا، والدليل على أنها في الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذن خصوص السياق وارد في الكفار، وعموم اللفظ وارد في العموم، فيدخل فيه الكافر والمسلم العاصي إذا تاب والمسلم العاصي إذا لم يتب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن. وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض، لأنه حسن كله، إنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي، فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني كونوا من أحسن المتبعين. وقيل يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ، وهذا بعيد. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة في موضع مفعول من أجله، تقديره كراهة أن تقول نفس، وإنما نكر النفس هنا لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفوس الكفار. تقول نفوس الكفار يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله، وقيل في أمر الله، وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم استعير لهذا المعنى. وإن كنت لمن الساخرين، أي المستهزئين. أو تقول هذه النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هذا بمعنى ليت. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، بلى قد جاءتك آيات، جواب للنفس التي حكى كلامها. ولا يجاب ببلى إلا النفي، وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لأنه في معنى النفي، فإن لو حرف امتناع. وتقدير الجواب بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب. وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كرة، فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر، ما اتسع لينظر ليعلم ليتفكر ليفهم، فقال لو أن لي كرة. فقيل له بلى على وجه الرد عليه، والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله قد جاءتك آياتي تفسير لما تضمنته بلى، يعني بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن شدة الكرب. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم، لا يمسهم السوء، وقيل معناه بحسناتهم، وقيل بفضائلهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزن. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أي قائم سبحانه بتدبير كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتح، وقيل خزائن، واحدها مقليد، وقيل إقليد، وقيل لا واحد لها من لفظها، وأصلها كلمة فارسية. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاليد السماوات والأرض، فقال: هي لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا نال الخيرات والبركات من السماوات والأرض، لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك، فكأنها مفاتح له. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله الآية أولئك هم الخاسرون. قال الزمخشري: إنها متصلة بقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، وما بينهما من الكلام اعتراض. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، منصوب بأعبد. تأمروني هنا في قراءة نافع حذفت إحدى النونين تخفيفا، يعني تأمرونني، وقرئ بنونين على الأصل تأمرونني، وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقا، خلافا للشافعي في قوله: لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر. وهذا أن المرتد يحبط عمله قول الإمام أبي حنيفة أيضا، فمن ارتد وكان قد حج حجة الإسلام ثم العياذ بالله تعالى ارتد، فيجب عليه حج آخر. وإذا كان متزوجا بانت منه امرأته، وغير ذلك من الأشياء المترتبة على الردة. أما الشافعي يقول: من حج حج الفرض ثم ارتد ثم أسلم فحج الفرض الأول أجزأه، لا يكلف بحج آخر. وتفرع على هذه المسألة أن من ارتد ممن كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا بعد وفاته ثم رجعوا إلى الإسلام، هل يبقى لهم شرف الصحبة أم لا؟ فعند الإمام أبي حنيفة هؤلاء ليسوا صحابة، زال عنهم شرف الصحبة. فإن قيل الموحى إليهم جماعة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جماعة، والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد، فالجواب أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته، فأوحي إليه هذا الخطاب: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإن قيل كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الإشراك؟ فالجواب أن ذلك على الفرض والتقدير، أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم، لكنهم لا يقع منهم شرك بسبب العصمة. ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوهم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى. إذا كان الأنبياء هكذا خاطبهم الله تعالى، فكيف بسائر الناس؟ يكون الأمر أشد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحمد لله. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه حق تعظيمه، ولا وصفوه بما يجب له، ولا نزهوه عما لا يليق به. والضمير في قدره لقريش، وقيل لليهود. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. المقصود بهذا تعظيم جلال الله، والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره. ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيره من المشكلات، فقالت المتأولة: إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة. وقال ابن الطيب: إنها صفات زائدة على صفات الذات. وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله، ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ما معناه: إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات كل ذلك بيمينه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويات باليمين الأخرى، لأن كلتا يديه يمين سبحانه جل جلاله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض. هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت. وقد قيل إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يميتهم بعد ذلك. وقيل استثناء الأنبياء وقيل الشهداء. ثم نفخ فيه أخرى هي نفخة القيامة، فإذا هم قيام ينظرون. قيل إنهم من النظر، وقيل من الانتظار، أي ينتظرون ما يفعل بهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، يعني صحائف الأعمال. وإنما وحدها لأنه أراد الجنس، وقيل هو اللوح المحفوظ. وجيء بالنبيين ليشهدوا على قومهم، والشهداء يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع شهيد في سبيل الله، والأول أرجح لأن فيه معنى الوعيد، يعني شهود، ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين. والمراد على هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يشهدون على الناس، وقيل يعني الملائكة الحفظة. وقضي بينهم، الضمير لجميع الخلق، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ومن هنا أخذ اسم هذه السورة. زمرا في الموضعين جمع زمرة، وهي الجماعة من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر، ليلة البدر. والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة. ثم هم بعد ذلك منازل. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، جمع خازن، حيث وقع: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب، يعني القضاء السابق بعذابهم. على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إنما قال في الجنة وفتحت بالواو وقال في النار بغير واو، لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها، فالمعنى حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتوحة، فالواو واو الحال، وجواب إذا على هذا محذوف. وأما أبواب النار فإنها فتحت حين جاءوها، فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكان بغير واو. وقال الكوفيون الواو في أبواب الجنة واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب. فهذا فيه إكرام لأهل الجنة أنهم لا ينتظرون على أبوابها، وأما أهل النار فيأتون أبوابها ثم تفتح. قال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، يعني أرض الجنة، والوراثة هنا استعارة، كأنهم ورثوا موضع من لم يدخل الجنة. نتبوأ أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكنا، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين به دائرين حوله، يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق الموضع الأول، ويحتمل أن يكون للملائكة، والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم. وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو هو أو أهل الجنة، بقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم كن لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.